بالنسبة لأختنا هند بارك الله فيها، بالنسبة لحضرتك كلمة مسجد وموسك والمكة ومكة وهكذا، على إنه يعني الكلام ده فعلا انتشر كثير جدا، وكلمة إن اختصار اسم النبي صلى الله عليه وسلم على MOHD ولا يجوز لأنه معناه وإشارة. في الحقيقة يعني في بحث مثل هذه الكلمات قد لا نتوصل إلى يعني شيء في هذا، لكن يعني حضرتك اللي هو مكة اللي هو بيت الخمر، لا ممكن تجدي حد مثلا يحاول الإساءة فيسمي مثلا مخور أعزكم الله يسميه ساكريليج اللي هو تدنيس ما هو مقدس، وإن شاء الله يعني كيدهم في نحورهم. أما الكلمة نفسها فلا دليل على ذلك، لكن أنا أود الله يحفظكم إنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم نكتبه كابيتال ام يو اتش ايه دبل ام ايه دي محمد بيس بي ابون هيم، وما نختصر حتى في العربية لن نقول صاد ولا صلعم، ها يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فحضراتكم نيجي بقى لكلمة مسجد، كما قلت لحضراتكم يا ريت نثبتها على مسجد ان اقحرها افضل. ايضا كلمة مكة يعني عارفين حضراتكم قريب من النطق جدا، كابيتال ام ايه دبل كي اي اتش، ونعود الناس على هذا الله يحفظكم. ولذلك النقحرة كما قلت لحضراتكم في كلمة الـ الآية والصورة، لو كتبنا الصورة والصورة من الارتفاع صورة، لأن تشابتر يعني فصل في رواية، فحاشا لله. طب لما نقول مثلا حضراتكم كلمة آية فيرس، كلمة فيرس يعني بيت من الشعر، وفيرس يعني شعر. ولذلك الآية 69 من سورة ياسين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فحضراتكم يبقى 69 و70 ففي سورة ياسين، وعدد آياتها 83 آية، خلي بال حضراتكم. فيبقى هنا نبعد خالص عن كلمة، ونقول عن كلمة اللي هي فيرس، ونقول آية أي واي أي اتش سورة S U R A H. أيضا كلمة convert كما قلت حضراتكم آنفا، إنه كلمة convert وconvert واحد يغير دينه، وconvert شخص غير دينه، لا نقول revert. وكان الأخ الله يسعده مهندس أمريكي، وكان أنتم عارفين في مركز توعية الجاليات، يعني من يلتقي به يبلغه تحياتي ودعواتي له بكل خير، ربنا يجمعنا به في الجنة، في مركز توعية الجاليات في أبها وفي الخميس، اللي هو الداعية المشهور يحيى جورج ماكسويل مي الله بالاسم، كان يقول لي كول مي ريفرت. ريفرت، وبالمناسبة هو أسلم يوم 16/4/2000، فكان يقول I'm a Y2K مسلم. Y2K Y2 اللي هو year 2K، كي بتشوفوه حتى على المواقع السوشيال ميديا، كي يعني 1000 والام مليون، يبقى انا اسلمت العام 2000 يعني. وكنت لما اقول له براذر يحيى اخر مره شفته ربنا ان شاء الله يجمعنا به في الدنيا على محبته وفي الاخره في مستقر رحمته، هاو اولد ار يو براذر يحيى، يقول لي 8 ييرز، كان ايامها 2008، بيعتبر تاريخ ميلاده من لحظه دخوله الى هذا الدين العظيم. فكان يقول لي كول مي ريفرت ريفرت ريفرت، ويا ريت بلاش بقى كونفرت، كونفرت يعني شخص غير دينه، اما ريفرت وريفرت، ريفرت طبعا فعل، وريفرت شخص عاد إلى دينه الأصلي مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بارك الله فيكم، ربنا يحفظكم يا رب. بحمد ربي أحيا، هن the princesses of the west were sent to the Islamic kingdom in Spain to get the knowledge they couldn't get in their countries. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيكم. Women were prevented from acquiring knowledge there and the caps now dressed by the new graduates. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله كل خير. بحمد ربي أحيا، the princesses of the west، وده ثابت تاريخيا، جم عندنا الأندلس، وابنة أخ كينج جورج the first فحضراتكم، وكاتب للخليفة انتوا عارفين في الأندلس، خادمكم المطيع جورج ملك انجلترا، وباعت ابنة أخيه على رأس ايه بعثة لتدرس عندنا، خلوا بال حضراتكم جزاكم الله كل خير. واللباس اللي هو الخريجين عارفين حضراتكم كان معمول، هو ده النسق اللي كان، لأنه كان الخريج يضع المصحف أو المصحف على رأسه، فهو معمول بهذه الطريقة، والعباءة العربية اللي بيلبسوها أثناء الإيه هذه، سبحان الله جزاكم الله كل خير، الله يبارك فيك. as honorable dress يعني ثيابه تكريم فعلا، بارك الله فيكم.